أضواء على الأحداث، حلقة خاصة نرصد فيها حصاد المؤتمر الوطني السابع للشباب. يلا سيب قسمتك، يلا يلا سيب لمستك، يلا شوف الكون سبحان من حلا. المكان العاصمة الإدارية الجديدة، الحدث النسخة السابعة من المؤتمر الوطني للشباب، الزمان الثلاثاء والأربعاء 30 و31 من يوليو، الحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي بصحبة 1500 شاب وأعضاء ومسؤولي الحكومة ومختلف المؤسسات والجهات، الثمار مبادرات مشروعات تنموية وحكومية في مختلف القطاعات وانطلاقة جادة على طريق المستقبل. أضواء على الأحداث، الإشراف العام أميمة شكري، الإعداد محمد عبد البصير، التقديم نسرين طلعت وفوزي عمران. ببلدنا نجملها ونبنيها ونتغزل فيها، والفرصة بتيجي للي بيسعى تنادينه. تحت شعار ابدع انطلق وبالعاصمة الإدارية الجديدة، افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي أول أمس الثلاثاء النسخة السابعة من المؤتمر الوطني للشباب. الجلسة الافتتاحية كانت زاخرة بكل ما يبعث على الثقة والتفاؤل في مستقبل الوطن بشبابه وقيادته، وخلالها تحدث شباب ممن شاركوا في بناء العاصمة الإدارية الجديدة، وغيرهم ممن لهم تجارب إبداعية متميزة في عدد من المجالات. بسم الله الرحمن الرحيم. السيدات والسادة، أبنائي وبناتي، شباب مصر، شباب بلادي، من أرض عاصمتنا الجديدة، وإيمانا بالحلم الذي لم ولن نحيد عن تحقيقه، الحلم بمستقبل واعد لوطننا يليق بشعبه الكريم، ويقينا في أن الحوار هو أهم السبل نحو الغد الواعد والمستقبل المشرق، وثقة في شباب أمتنا المتحمس لبناء الوطن، افتتح المؤتمر الوطني للشباب في نسخته السابعة سعيا نحو حوار بناء وجاد، نستخلص منه النتائج والتوصيات، ونعمل بكل الإخلاص والتجرد من أجل تحقيقها. وبكم يا شباب مصر، يا شباب بلادي، تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. وبعد استراحة قصيرة عقب الافتتاح، بدأت الجلسة الأولى والتي تضمنت نموذج محاكاة الدولة المصرية، والذي عبر عن وعي أبناء الوطن وشبابه بكل ما تشهده مصر حالياً من إصلاح وإنجاز ومشروعات وتحديات. الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد في مداخلة له خلال هذه الجلسة على ما أنجزته الدولة المصرية خلال الفترة الماضية، وتناول ما يجري تنفيذه من مشروعات وما تحتاجه من تمويل وجهد وإرادة نحو مستقبل أفضل، وكذلك آليات التعامل مع أي ملفات أو تحديات. التوصية اللي أنت بتطرحها، أي توصية أنت هتتكلم عليها دي، عشان تتحول إلى إجراءات تنفيذية أو إلى سياسات وإجراءات تنفيذية يتم تنفيذها. مثال، أنت بتقول ندي مثلا نعمل تخصيص 10% من الأراضي لصالح المناطق الصناعية، دي توصية رائعة صحيح، لكن لابد وانت بتحط، مش حضرتك، لينا كلنا كدولة واحنا بنفكر في الموضوع ده، يا ترى اننا طرح الأراضي الصناعية للناس كفاية لعمل، يعني تبقى الحكومة عملت اللي عليها ووفرت الأرض المرفقة؟ الكلام ده كان قديم، كان ده الأسلوب في تقدير القديم، إن إحنا بنوفر أراضي ونقول له يلا اشتغلت. دلوقتي إحنا بنتكلم في حاجة تانية، احنا بنتكلم ويمكن الدكتور مصطفى يتعرض لها. احنا اتعمل التوصيه في مؤتمر الشباب اللي فات واتكلمنا على ان احنا عايزين نعمل مصانع للصناعات المتوسطه والصغيره والمتناهيه الصغر. احنا خدنا التوصيه ديت عشان ننفذها. بنتكلم في 5400 مصنع، 5400 مصنع. اتصور ان احنا محتاجين ان الكلام ده نعرضه عليكم عشان يتعمل. احنا بنتكلم في اكتر من 10 مليار جنيه غير ثمن الارض وغير ثمن ترفيقها. وهنا الميزه اللي احنا بنتكلم لما نجيب كل الشباب يتكلم، سواء كان اللي بيمثل الحكومه حكومه المحاكاه او شباب القوى السياسيه المختلفه، هو ان احنا عايزين نضع اسس للتعامل فيما بيننا تبقى مبنيه على الموضوعيه والمنطق والعلم. وفي اليوم الثاني وبحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي أيضا، استهل المؤتمر الوطني للشباب يومه بحفل تخريج الدفعة الأولى من البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب الأفريقي للقيادة، والذي تضمنت فقراته تكريم الرئيس لعدد من الشباب الأفارقة خريج هذه الدفعة، وفيلما تسجيليا حول أهداف البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة. وخلال الحفل تحدث عدد من خريجي البرنامج. اليوم الثاني أيضا شهد جلسة إطلاق مبادرة التحول الرقمي، والذي يمثل نقلة مهمة في تيسير مختلف الخدمات وإتاحتها من خلال بيانات متكاملة ودقيقة. وخلال هذه الجلسة أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي حرص الدولة على التحول الرقمي وتوفير التمويل اللازم له، باعتباره مشروعا قوميا يهدف إلى تسهيل حياة المواطنين في المقام الأول. أنا عايز أقول بالقواعد البيانات اللي هتبقى موجودة، أنا هبقى مش محتاج إن حد يقدم لي طلب. أنا هقدر أشوف بحجم من الذكاء الصناعي حال الناس، مش حال الناس ماديا بس، حتى صحيا. هقدر أشوف مثلا في قرية من القرى نتيجة إن بقت قواعد البيانات مكتملة على مستوى الدولة في كل شيء. هقدر أشوف أقول إيه ده، أنا حسيت أو شفنا من خلال دراسة البيانات إن في المكان ده النمو الصحي للقرية دي أقل من القرى المجاورة. هناخد إجراء. قبل كده كنا عشان نعمل ده نعمل مسح كامل، والمسح ده ياخد وقت طويل وجهد كبير وتكلفة مالية. بقواعد البيانات طالما إن هي مستكملة محوكمة دقيقة، إحنا هنقدر نشوف كل حاجة في مصر، مش عشان فقط لمكافحة الفساد، لا، لمساعدة الناس، لتسهيل حياتهم. أنا النهاردة لو عايز أقدم، أنا هتكلم على حاجات صغيرة برضو تاني، لو عايز أقدم لابني في مدرسة أو لبنتي، البيانات الجغرافية اللي قال عليها الدكتور عمرو لما أكون مستكملة، أنا هبقى مجرد ما بس ما أحط البيانات بتاعتي، المدرسة الأقرب مدرسة لموقع الجغرافي هتبقى واضحة. مش محتاجة أبداً مني أن أنا أقول أنا ساكن في الحتة الفلانية ولا هيوصل لمرحلة أن مجرد بس الكارت الموحد اللي موجود معانا ما يتحط على قاعدة أماكن الخدمات اللي بتقدم يبان. لو أنا النهاردة عايز خدمة صحية في مستشفى، كل بياناتي وتاريخي الطبي بمنتهى البساطة من غير ما أتكلم فيه يطلع قدام المسؤول عن تقديم الخدمة الطبية ليا. اللي أنا عايز أقوله من الكلام اللي اتقال كلام كبير من الزملاء، ولكن إحنا لو قدرنا في خلال يعني زي ما وعدني دكتور عمرو وأكرم إن إحنا على نهاية السنة القادمة نكون فعلاً وصلنا لدرجة جدارة للمنظومة عندنا 95، هنستطيع إن إحنا نصل للناس ونتعامل معاهم ونيسرلهم وناخد القرار. وأنا قلت مرة قبل كده، مجرد وزارة التضامن النهاردة عشان تعمل إجراء لمعاش أو بتحتاج إجراءات ورقية يعني يتم تنفيذها بواسطة متلقي الخدمة اللي هو عايز ياخد المعاش، يعني بالموضوع اللي احنا بنتكلم فيه ده، أقول بمجرد يعني الوفاة أو الطلاق للأسرة دي أقدر أشوفهم وأقوم على طول بإجراءات بس يمكن. والبرضو الذكاء الصناعي هيعمل لي ده، لأن البيانات كلها أنا شايف اللي موجود في السجلات، وشايف اللي موجود في وزارة التموين، وشايف كله، وبالتالي البيانات دي كلها بالكامل بيتم التعامل معها وتطلع لي المطلوب. وفي اليوم ذاته الأربعاء 31 يوليو شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي جلسة المؤتمر الأول للمبادرة الرئاسية حياة كريمة، وخلالها تم استعراض نماذج من عمل المبادرة في عدد من المحافظات. الرئيس وجه في مداخلة له خلال هذه الجلسة بحل أي مشكلات تعترض تطبيق مبادرة حياة كريمة بالقرى، مشيرا إلى أن العمل يجري للارتقاء بإنجاز وتطوير الخدمات بها. الحياة كريمة هو عبارة عن معالجة بالمبادرات، حل مواقف، حل مواقف. يعني إن ما قدرتش عليه كله أحل جزء منه، يعني ما قدرتش إن أنا أعالج مسألة القرى الفقيرة، طب أخذ القرى الأكثر فقر أخلصها وأغير حياتها، ثم أخش على اللي بعده على اللي بعده بالمجتمع كله. بقول لكم الكلام ده في مؤتمراتنا لمؤتمرات الشباب عشان شباب مصر يعرف إن هو معني يشمر، لأن هو اللي يشيل مع مصر مش معايا، يشيل مع مصر عشان يقوم بيها ويحطها في المكان اللي احنا بنتمنى ان احنا نشوفها فيها. على كل حال كانت حل حتى في الصحة، اذا كنا هنستهدف قدرة مالية ضخمة لوزارة الصحة عشان نغطي تكلفة العلاج في مصر طبقا للمعايير الدولية امر مش هيبقى متاح. يتبقى المبادرات، تعالوا ناخد الفيروس سي، تعالوا ناخد القوائم الانتظار، تعالوا ونعيد صياغة موازنة وزارة الصحة عشان نحل بها مسألة، يعني بنعظم ما لدينا. الحياة كريمة هي تعظيم ما لدينا، تكريس الجهود، تكسفها. وفي نموذج للحوار الديمقراطي بين القيادة والشباب جاءت أيضا جلسة اسأل الرئيس، والتي استبقت الجلسة الختامية مساء الأربعاء 31 يوليو. وبوضوح ودقة أجاب الرئيس عبد الفتاح السيسي عن كل التساؤلات التي تركزت جميعها حول مجالات العمل الوطني، فأكد سيادته على دور المحليات وحرص الدولة على إجراء الانتخابات المحلية في أسرع وقت ممكن. اللي بيقوم بالدور الكبير في المراقبة والمتابعة للأداء الحكومي ومع محافظة يمكن هو المحليات. طب اللي احنا شايفينه في مصر يا ترى ده بيعكس دور واداء، بغض النظر بقى على الانتخابات، يعني دور واداء جيد منضبط كفء ولا حاجه تانية؟ لا طبعا. الدليل اللي انا اتكلمت فيه وقلت يا ترى واحنا ماشيين وشايفين حجم التجاوز في اللي احنا، انا قلت بس على مثال واحد، اي مبنى بيتبني خارج الاطار ده عباره عن شغل محليات، أي تعدي من التعديات ده شغل محليات، أي نفقات للدولة زي موضوع المحاجر والمناجم في مصر ده شغل محليات، وحاجات أخرى كتير. الواقع بيقول لا، إحنا عندنا في مصر مشكلة كبيرة في هذا الأمر، وبالتالي لو قدرنا أن إحنا، يعني أنا بس بأكد ليه إحنا حريصين على أن إحنا نعقد الانتخابات دي بأسرع وقت ممكن. الدستور 14 قال يعني أن إحنا في خلال 5 سنوات لازم نكون تقريبا 2014 لازم يكون خلصنا بشكل متدرج هذا الموضوع. وانت سمعتني وانا بتكلم دكتور علي في هذا الموضوع وبقول ان احنا متاخرين، وكنا بنتمنى ان كلامنا نعمله خلال السنتين اللي فاتوا، لكن اللي انا اقدر اقول ان احنا من المفترض ان احنا الحكومه تتقدم بالقانون في الدوره او الدوره القادمه للبرلمان، وبالتالي يخرج القانون اللي هينظم العمل طبقا للدستور الجديد، ثم تعقد الانتخابات المحليه اللي انا بتمنى ان احنا، يعني احنا بنتكلم في اكتر من 54 ألف تقريبا، يعني احنا بنتمنى ان النسبه الكبيره من الشباب والشابات يبقوا موجودين ممثلين ناجحين بشكل كبير في الانتخابات القادمه، اكتر حتى من 25% اللي احنا بنتكلم فيها. جلسة اسأل الرئيس شهدت أيضا عددا من الملفات المهمة المتصلة بقضايا وملفات داخلية وتنموية متنوعة، شملت مجالات إنتاج الغاز والإعلام والرياضة وغير ذلك من الموضوعات والأسئلة التي جاءت أجوبة الرئيس عليها واضحة ومحددة لآليات التعامل معها. المثل تناول الرئيس معالم المرحلة الحالية لعملية الإصلاح الاقتصادي. الإصلاح الاقتصادي هو نهاية السنة دي إن شاء الله يكون المرحلة اللي احنا موجودين فيها دي تكون انتهت يعني. وزي أنا بقول وبأكد في كل مرة نتكلم فيها على النجاح ده. النجاح ده اللي زي ما قلت كده كان مش عايز أقول العامل الرئيسي، لكن عايز أقول الحسم فيه كان للشعب المصري اللي تحمل ده، لكن ده هينتهي إن شاء الله على نهاية هذا العام، ويبقى احنا كده طبقا للخطة اللي احنا مصر حطتها وألزمت نفسها بيها قدام يعني الصندوق يبقى انتهى. لكن ده مش معناه ان الموضوع انتهى يعني، وده امر ما اقصدش بيه ان انا اقلق الناس من حاجة، لكن اقصد اقول ان عملية الاصلاح والتطوير ده عملية مستمرة لان الدنيا ما بتتوقفش ابدا. وبرؤية مدركة لحقائق الاوضاع في المنطقة، اكد الرئيس عبد الفتاح السيسي ان الدولة المصرية تسعى لإيجاد حلول لصراعات المنطقة مع الحفاظ على الأمن القومي العربي ومنطقة الخليج، محذراً من التداعيات الخطيرة على الجميع حال دخول المنطقة في صراعات أخرى. احنا في منطقتنا هنا نسعى لإيجاد يعني حلول بعيداً عن العمل العسكري، واحنا لابد برضو نسجل موقفنا هنا كمصر، بنقول دايماً ان احنا عايزين إيجاد حلول، ولكن مع الحفاظ على ثوابت الأمن القومي العربي والأمن القومي لدول الخليج. ده اللي احنا بنأكده في اللحظة اللي احنا بنتكلم فيها. ويصل المؤتمر الوطني السابع للشباب إلى جلسته الختامية وإعلان جني الثمار، والتي جاءت واضحة في الكلمة الختامية للمؤتمر التي ألقاها الرئيس عبد الفتاح السيسي وما تضمنته من توصيات وقرارات. وحرصا مني على تعزيز هذه التجربة الحوارية التي تزداد تطورا ونضجا، فقد قررت ما يلي: أولا، تحويل نموذج محاكاة الدولة المصرية إلى حالة حوارية دائمة خلال تشكيل مجموعات عمل من شباب البرنامج الرئاسي وشباب الأحزاب والسياسيين وشباب الباحثين والجامعات المصرية، لتكون على اتصال دائم بالحكومة ومؤسسات الدولة في كل ما هو مطروح للنقاش على أجندة العمل الوطني. ثانياً، تشكيل مجموعات عمل شبابية معاونة لجهات ومؤسسات الدولة لمتابعة وتنفيذ المشروعات القومية الكبرى، على أن تبدأ بالعمل فوراً تحت إشراف رئاسة مجلس الوزراء والوزارات المعنية. ثالثاً، قيام الحكومة بتبني العمل على المشروع الحضاري لمنطقة رأس التين المقدم من شبابنا خلال المؤتمر، مع التأكيد على أهمية قيام المطورين العقاريين المصريين بتنفيذ هذا المشروع. رابعاً، تكليف رئاسة مجلس الوزراء ببحث جميع التوصيات الصادرة من حكومة نموذج المحاكاة على أن يتم رفع تقرير بها خلال 15 يوماً من تاريخه، ومناقشة تنفيذ ما ورد بها خلال المؤتمر الوطني للشباب القادم. خامساً، إطلاق المشروع القومي لتنمية القرى الأكثر احتياجاً حياة كريمة وتحقيق التكامل بينه وبين الاستراتيجية الوطنية للقضاء على الفقر، ومن خلال النموذج المقدم من الشباب والقائم على تحقيق التكامل بين الحكومة والمجتمع المدني في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. سادساً، تكليف مجلس الوزراء بسرعة الانتهاء من وضع تصور لقانوني المحليات ومجلس الشيوخ للتقدم بهما إلى مجلس النواب خلال دور الانعقاد القادم، مع البدء الفوري في تأهيل وتدريب الشباب على العمل المحلي والسياسي، وذلك لتوسيع قاعدة المشاركة السياسية للشباب المصري. سابعاً، تكليف شباب نموذج محاكاة الدولة المصرية، وبالتنسيق مع رئاسة مجلس الوزراء وجميع الجهات المعنية بالدولة، للبدء في تنفيذ استراتيجية التسويق الحكومي بشكل فوري. ثامناً، تكليف الحكومة وبالتنسيق مع الأكاديمية الوطنية للتدريب بإقامة مقر لها بالعاصمة الإدارية الجديدة، على أن يشمل هذا المقر مركز تدريب للشباب العربي والإفريقي للتوسع في تقديم البرامج التدريبية للأشقاء العرب والأفارقة. تاسعاً، تكليف رئاسة مجلس الوزراء وجميع أجهزة ومؤسسات الدولة بإطلاق المشروع القومي للتحول الرقمي وتنفيذ منظومة الحوكمة على مستوى الدولة، على أن يبدأ المشروع بشكل تجريبي في محافظة بورسعيد. شعب مصر العظيم، السيدات والسادة، الحضور الكريم، إن ثقتي المطلقة في عبقرية مصر وعظمة شعبها وحماس شبابها يدفعاني دائماً إلى البحث عن الأمل والحلم، ذلك الحلم الذي لا يمكن تحقيقه إلا بكم. والحق أقول إن المواطن المصري قد خاض المعركة بصمود وإرادة قوية، وتحمل الآثار الجانبية لإجراءات الإصلاح الاقتصادي بوطنية ووعي، وواجه محاولات إرهابه والنيل من أمنه وعزيمته بتضحيات عظيمة من أبنائه، وها هم شبابه يجتمعون من أجل تبادل الرؤى والسعي نحو رفعته وكرامته، وها نحن هنا جميعاً متجردين من أجل مصر ومستقبلها. مصر ذلك الوطن الذي استقر في قلوبنا قبل أن نستقر نحن على أرضه، مصر التي تخوض معركة البقاء والبناء بالنيابة عن الإنسانية، ستظل هي نقطة التلاقي والرقم الصحيح في عالم مضطرب يبحث عن السلام والاستقرار، وستظل مصرنا العزيزة دولة سلام وبناء وتنمية، وسيظل أبناؤها رمزاً للتضحية والعزة والكرامة، وبهم إن شاء الله ستحيا مصر. تحيا مصر، تحيا مصر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يلا سيب بصمتك، يلا يلا سيب لمستك، يلا شوف الكون سبحان الحلا. أعزائنا المستمعين، قدمنا لكم حصاد المؤتمر الوطني السابع للشباب. الإشراف العام أميمة شكري، الإعداد محمد عبد البصير، التقديم نسرين طلعت وفوزي عمران، الإخراج سميرة أبو طالب، الهندسة الصوتية محمد ياسين. في بلدنا نجمل هم نبنيها ونتغزل